خيبر على ما يخرج منها على الشطر مما يخرج منها. فقالوا هذه هي المستقامة، هذا دليلها ورأسها ورأسها وأساسها. لا لا، الأحكام تكون على نيته، الحكم الذي يسقط عليه يكون على نيته، لكننا في هناك في كلمات نفسها، وهذه ترجع أيضا لو قلنا بأن العبرة في بالنية فقط سندخل أيضا في نوع الإرجاء، لابد أن نقسم أمور ثم نقول النية هنا تتحكم في هذا الباب. هذه الأمور التي نقسمها هو أن الكفر يقع في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد، لابد، فقد يأتي بقول الكفر ويأتي بفعل الكفر، فخلاص نحن نحكم على القول والفعل بالكفر، وهنا نيته واعتقاده سيبين لنا إسقاط الحكم عليه أم لا في هذا الباب. لكننا عند الظاهر عندما نستغيث، نعم عندما نستغيث بهذا الميت خاص القول قول الكفر، الفعل فعل الكفر، والقائل والفاعل ليس الكافر حتى تتوفر الشروط وتنتهي الموانع ويسقط عليه الحكم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، وإلا دخلنا بشبهة الإرجاء. قلنا بأن الأصل في المساقاة هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وإياكم، وحديث أبو بكر رواحة رضي الله عنه وارضاه أنه ذهب وخرص لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20,000 خرص النقد، وكان يعطيهم الشطر ويأخذ الشطر، النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر ما يخرج من الأرض. وقلنا بأن الكرم العنب ألحق بالنخل إذا فارق، وأن القاعدة عند العلماء أن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين. وكذلك تصح المساقاة على صغار الكرم إذا ورث وعلق إلى وقت يحمل فيه وتظهر الثمر. ولا تجوز المساقاة على البقول والقصب والبطيخ والقسداء والتوت، لأن ثمرته هي الورق ولأنها كالزرع، فلم تجوز المساقاة عليها كما لا تجوز المخابرة على الزرع. وهذه طبعا في المذهب، وإلا المخابرة فيها ما فيها من الخلاف الفقهي المعروف المشهور بين العلماء. وهل تصح المساقاة على سائر الأشجار المثمرة كالفاكهة من التين والتفاح والمشمش والرمان؟ هل فيها قولان، القول الأول والقول القديم قالوا يصح لأنه لا فارق بينه وبين النخل تمر، وهو قول مالك أبو يوسف ومحمد لما روى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والشجر، والشجر اسم عام، اسم لكل شجر مثمرة، فعامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والشجر. والثاني هو المعتمد في المذهب وهو جديد، لا يصح لأنها أشجار لم ترد في نمائها الزكاة، فيصح لأنها أشجار لم ترد في نمائها الزكاة، حق أن ينظر فيها على أساس أن النخلة كان فيه زكاة، كأنه جعلها علة لصحة المساقاة، فلم تصح المساقاة عليها. وابن عمر أن النبي عامل أهل خيبر على الشجر والنخل، الشجر الذي كان في خيبر كان شجر الكرم وشجر والنخل، كان شجر الكرم العنب والنخل، وكما قلنا بأن العنب والنخل دخل معا تحت الحكم. وأما الثمرة الظاهرة أي صح المساقاة عليها، ينظر في أذى كان قد بدأ الصلاح فيها لم تصح المساقاة عليها، لأن لا عمل، هذا قول واحد انتهى، هي أصلا بعد الصلاح، هل يعمل أنه أي أجرة سيستحقها بذلك؟ ولأنها قد استغنت عن العمل. نعم. وإن ظهرت لم يبدو الصلاح فهل تصح المساقاة بها قولان؟ الأول تصح وهو قول مالك، لأنه إذا جازت المساقاة عليها قبل ظهورها فبعد ظهور أولى. والبويطي قال لا، لأن النبي عمل الخيبر على الشطر مما يخرج من ثمر وزرع، ترك ما أخرج لا على ما خرج. الصحيح أنه يصح. لما؟ المسألة ينظر فيها تحتاج إلى عملين أم لا، هذا فاصل الخطاب. ولأننا نقول الاحترار من هذا الباب أن يعمل عملا أو لا يعمل عملا ويستحق الأجر، فلا بد أن نقول بأنه يستحق الأجر بالعمل. طيب مثلا وإن قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح، كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين وإن ساقاه على حائط له معين إلا أن العامل لم يره فقد اختلف أصحابنا فيها. إن قال ساقيتك على هذين على أحد هذين الحائطين لم يصح. السؤال هنا عندكم لما لم يصح؟ نظر في البستان الأول والبستان الثاني، قال ساقيتك على أحد الحائطين لما لم يصح؟ نعم الجهالة والغرر، نعم الجهالة والغرر تمنع صحة العقد في ذلك. لكن قد يرد عليكم أنه قال أن يقال لكم أين الجهالة والغرر، أين الجهالة والغرر، أين الجهالة والغرر؟ هو يرى الحائطين الآن فصار معلومين عنده، فأين الجهالة والغرر؟ قلت يراهما، يراهما فأين فأين فأين الغرر؟ نعم هذا صحيح جدا، جزاك الله خيرا. طبعا لابد أن يقال بأنه قد يكون الأمر أشق، لأنه قد تكون أرض يعني تحمل أو ثمر يحمل أو شجر يحمل وشجر لا يحمل، قد تكون مسألة السقيا في الأولى في الحائط الأول مخالفة للثاني، فيكون هنا الغرر في هذا البلد، يكون الغرر في هذا البلد وعدم تحديد جهاز. نعم قال وإن ساقاه على حائط له معين إلا أن العامل لم يره، لم يره حائط، قال أنا عقدت معك المساقاة على حائطي كذا. نعم ففيها قولان، كما لو اشترى عبدا معيبا لم يره، ومن من قال لا يصح قولا واحدا أن المساقاة معقودة على الغرر، والصحيح الراجح هو أنها لا تصح. لو قال له لو ساقاه على حائط له وهو لم يرى هذا الحائط ولم يعلم ما فيه من النخل ولم يعلم ما فيه كانت الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الجهل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر يبطل العقد، الغرر يبطل العقود. ولا تصح المساقات، لا تصح المساقات إلا إلى مدة معلومة لأنها عقد لازم، فلو جاز عقدها فلو جاز عقدها إلى غير مدة لاستحقها العامل على الدوام، وهذا حكم الأملاك. لا تصح المساقاة إلا إلى مدة معلومة لأنها عقد لازم، فلو جاز عقدها إلى غير مدة لاستحقها العامل على الدوام، وهذا حكم الأملاك. فعلى المدة المعلومة كم؟ هل سائل تفصيلها يفصلها المصنف؟ لأنه قال لا بد من مدة معلومة. الحق لا، كالإيجار، الإيجار لا تكون إلى مدى الحياة، لا تلزم مدة الأملاك. ولذلك نحن نقول بأن كل عقد كان على سبيل التأبيد إجارة فهو عقد باطل، كل عقد كان على سبيل التأبيد فهو باطل، باطل لأنه أنزله منزلة الملك، لأنه لما أنزله أنزله منزلة الملك. فلولا تصح المساقات إلا إلى مدة معلومة لأنها عقد لازم، ولو جاز أخذوها إلى غير مدة لا استحق، ولو جاز عقدها إلى غير مدة لاستحقها العامل على الدوام، وهذا كما قلنا فعل أصحاب الملك. إذا رد هذا فإن ساقاه على نخل أو ودي إلى مدة يحمل فيها بحكم الغالب صح، ساقاه على نخل أو ودي إلى مدة يحمل فيها بحكم الغالب، يعني عرف حاكم، عرف حاكم هنا فيحكم فيها بحكم الغالب صحة، لأنه قد تبين له المدة التي يكون فيها الحمل، قد تبين له أو غلب على ظني المدة التي تبين فيها، فإن كان فقد انتفت الجهالة، فإن كان فقد انتفت الجهالة، وإن انتفت الجهالة صح العقد بذلك. ولأن أكثر ما فيه أن العمل كثير، وذلك لأن صحة العقد كما لو سقاه على جزء من ألف جزء من الثمر، فإن حملت النقد استحق العامل ما شرط له، لأنه خلاص المسألة على العمل، هو تعاقد معه على العمل، ثمرة العمل ظهرت يأخذ المال، إن لم تظهر لا يأخذ المال. فإن لم تحمل لا يستحق العامل منها شيء، ولأن العرض الصحيح وأنه لا يأخذ إلا مشروط له، وهذه كالمضاربة الناس ينفق فيها والعمل، العمل يذهب، لأن عمل المساقي عمل العامل لا يعتد به شرعا إلا إذا وجد الثمر. وإن ساقاه إلى مدة لا تحمل فيها في العادة، مثل أن كانت تحمل إلى 5 سنين فساقاه إلى 4 سنين، يعني درس 4 سنوات ولم تحمل ثم ترك لا شيء له، لا يستحق المال، لا يستحق المال، لا يستحق الأجرة، لا يستحق ما اشترط له إلا إذا انطبق وصف الشرط. فإن ساقاه إلى مدة لا تحمل فيها في العادة، فإن كانت تحمل إلى 5 سنين فساقاه إلى 4 سنين لم تصح، لأن المقصود بالمساقاة أن يشترك في الثمر، وذلك خير غير موجود في هذه المساقاة. فإن عمل العامل فهل يستحق الأجرة؟ فإن عمل العامل فهل يستحق الأجرة؟ قال المسعودي: إن كان العامل لا يعمل، لا يعلم أنها تحمل الأوان تلك المدة، استحق الأجرة وجها واحدا، وإن كان أنها لا تحمل ففيها وجهان. قال المدني وعامل الأصحاب: لا يستحق، لأنه دخل على أنه لا يأخذ مقابل العمل أجرة، فكان كالمتطوع، وهذا أغلب الظاهر. وقال ابن عباس: يستحق أجرة المثل، لأن عقد المساقاة يقتضي عوضا، فلا يجوز أن يخلو من العوض كالوضع في النكاح، مع أن الأول هو الصحيح، الثاني وجهاته القوية، لا سيما بعدم إهدار المجهود والعمل، لكن هم يقولون هو الذي بين لنا أنه متطوع، وإن كان متطوعا لا يجوز له أن يأخذ المال، يعني إن كان متطوعا فلا يجوز له أن يطالب بعد ذلك بالمال. وإن سقاه إلى مدة قد تحمل فيها وقد لا تحمل، يعني الآن الأمر ليس بالجزم، قد تحمل وقد لا تحمل، قد تحمل فيها وقد لا تحمل، فصح كما لو ساقه إلى مدة قد تحمل فيها على الغالب، وإن كان الصحيح أنها ينظر فيها بأنها لا تصح. مدام يعتريه الاحتمال، فعلى هذا إذا عمل العامل فإن حمل النخل استحق العامل ما شرط له من الثمرة، وإن لم يحمل فلا أجرة له لأن العقد صحيح فلا يستحق ما شرط له، يعني هو شرط له الأجرة والأجرة لا يستحقها إلا بانطباق الوصف، إلا بانطباق الوصف. وهذا يكون إذا حملت، فإن تحمل فلا شيء له. قلنا العقد عقد المساقاة على أنه الاحتمال أن تحمل والاحتمال أن لا تحمل ولا ظالم له. قلنا فيها قولان، القول الأول في وجهان، الوجه الأول أنها تصح المساقاة، والثاني لا تصح، وهذا الذي ندين الله به لا تصح، لأن المساقاة إنما تصح إلى مدة تحمل فيها على الغالب لا باستواء الطرفين، يعني لابد أن تحمل على الغالب لا باستواء الطرفين، وهذه مدة لا تحمل فيها على الغالب. فعلى هذا عمل إذا عمل تحقق أجرة المثل وجها واحدا، لأنه لم يرضى أن يعمل إلا بعوض، لم يرضى إلا أن يعمل بعوض. فالقائلون أيضا حكموها في الباب على أنه إذا كانت القرائن تثبت أنه ارتضى بأن يمنحه هذا العمل دون مقابل أخذناه به، وإن عمل أو القرائن أثبتت أنه يريد المقابل أخذناه به. فرع قال الإمام الشافعي: وتجوز المساقات سنة، حددها بسنة، وهذا صحيح كما قلنا أنها أصالة مسألة التأبيد لا تصح. حددها بسنة، وفجاه في موضع لا تجوز الإجارة أكثر من سنة، وقال في موضع يجوز أن يؤاجر عبده وداره 30 سنة. هذا في النظر إلى الأعمار، لأن الأعمار عن الأمة من 60 إلى 70، فنظر فيها جعل الشطر فيها يصح. بل نقل عن شفعي أيضا نقاط بدعوى والبينات، قال يجوز ما شاء مطلقة، يعني والمساقات والإجارة في ذلك واحدة. لكن اختلف أصحابنا في مسألة أكثر المدة، بلد المدة أكثر المدة التي يكون يتعاقد فيها المرء على المساقات، سنة، سنتين، 6 أشهر، 100. نعم. فمنهم من قال في المسألتين، هذه المسألة على وجهين، الوجه الأول منهم من قال في المسألة في 3 أقوال، أحدهما لا تجوز أكثر من سنة لأنهما عقدان على غرر، يعني هنا طبعا هذا التأصيل العام صراحة غير مرضي، وأن القول بأن الإجارة على الغرر وأنها خلاف على خلاف الأصل، وأن المضاربة أيضا على خلاف الأصل، والمساقاة نفس الأمر، هذا خطأ بين، حقا هذا خطأ بين لم يصح. إذا قال في المسألة أقوال 3 لا تجوز أكثر من سنة إنما عرضان على الغرر، فكان القياس يقتضي أن لا يصح وإنما حكم بصحتهما للحاجة، والحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة، وهذا خطأ بين مركب على خطأ، ما كان خطأ أركب على خطأ يكون خطأ. لماذا؟ قلنا أن هذا حكم مستقل لا يقال بأنها مخالفة للقياس أو مخالفة للتأصيل العام، هذا خطأ بين، بل هي موافقة، وما جاء الشرعي فكان موافقا. الثاني تجوز 30 سنة ولا يجوز أكثر من ذلك، لأن مدة كثيرة ولأن نصف الأعمار، لأنه هو قال أعمار أمتي من 60 و70 النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث يجوز العرض على كل عين ما بقيت به طلبة العلم، والحق أنني أدين الله بهذا وهو صحيح، بأنه يجوز في ذلك على ما فتح وما غلب على الظن بينهما في التراضي والفوز. قال الشيخ أبو حامد: فإن كان عبدا فجازت إزارته 60 سنة، وإن كانت دابة فمن 15 سنة إلى 20 سنة، وإن كانت دارا فما بين 100 سنة و 150، وإن كانت أرضا ف 500 سنة وأكثر، كما يصح أن يبيعه بثمن مؤجل إلى ذلك الوقت. والوجه الثاني منهم من قال: المسألة على قولين، الأول لا تجوز أكثر من سنة، الثاني تجوز ما بقيت العين والثاني هذا ضعيف. أما 30 فإنما ذكرها الشافعي على سبيل التكفير لا على سبيل التحديد. آخر الفرع: وإن ساقاه 10 سنين فانقضت العشر ثم اطلعت الثمرة، يعني بعدما انقضت العشر وانتهى أمره طلعت الثمرة. احنا قلنا أن العقد صحيح، وإن كان العقد صحيحا فإنه لا يستحق الأجرة إلا بالوصف المنتظر أن تطلع الثمرة، فإن لم تطلع الثمرة فلا شيء له، فلا حق له فيها لنا حادثة بعد انقضاء المدة. وإن طلعت في آخر العشر ملك العامل جزءا منها لأنها حدثت قبل انقضاء المدة. نحن نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. طبعا هنا هذه المسألة المساقات بالذات فيها خير كبير، لكن الإشكال أن جميع من في الواقع لا يعملون بصورة المساقة، لا يعملون بهذه الصورة. والحنابلة خاصوا عليها كل ما يملكه الإنسان ويجعله مشاركة بين أحد ويعمل فيها وله الأجر في ذلك. طيب، لو فيها أسئلة تفضلوا.